ينفعنا بما علمنا، اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة مريم، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نقول وبما نسمع، إنه سميع مجيب الدعاء. فتعلمون أننا في آخر لقاء لنا قد بينا كما جاء في القرآن الكريم أن الله سبحانه وتعالى تقبل دعاء عبده ونبيه زكريا، ووهب له من لدنه يحيى، هذا الذي حباه الله سبحانه وتعالى بجملة من المكارم لم تكن لغيره، وكان في مقدمتها أن آتاه الله سبحانه وتعالى الحكمة والنبوة منذ حداثة سنه ومنذ صباه. وبدأ الله سبحانه وتعالى يذكر لنا أهم ما اتصف به هذا النبي الكريم. ذكرنا بعضا من هذه الصفات، وكان آخر شيء وقفنا عنده هو ما وصف الله سبحانه وتعالى به سيدنا يحيى، حيث قال: وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. تعلمون علم اليقين أن الإنسان حتى يوفي ما عليه، وحتى يحقق لنفسه النجاة، ينبغي أن يلتزم بثلاثة حقوق. أولها حق الله، وثانيها حق النفس، وثالثها حق الناس. هذه أمور ثلاثة ينبغي أن تؤديها كاملة غير منقوصة قدر استطاعتك، إن أردت أن تحقق النجاة لنفسك من عذاب الله. الله سبحانه وتعالى بين لنا أن سيدنا يحيى هو يعرف حق الله تماما وكيف لا، وهو الذي أعطاه الله النبوة والحكمة منذ صباه. ثم انتقل إلى مزيد من بيان في هذا الأمر، قال: وكان تقيا. والتقوى تعني أن العبد يقوم بكل ما أوجبه الله عليه، يفعل المأمورات ويجتنب المنهيات، هذا هو حق الله. أما حق الناس فالله سبحانه وتعالى قد بدأ بذكر الأوصاف التي تدلل على أن يحيى كان يعرف حق الناس عليه، ولم يفرط ولم يضيع. وأوجب حق من حقوق الناس عليك بعد حق الله هو حق الوالدين. أوجب الحقوق بعد حق الله إذا سألت لمن يكون من الناس فهو للوالدين، للأب وللأم. ولذلك الله سبحانه وتعالى في أكثر من آية يعقب بر الوالدين بعبادته وتوحيده: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ألا تعبدوا إلا إياه، اعرف لله حقه أولا، وبالوالدين إحسانا، ثم يأتي حق الوالدين. وهذا ما نصح أيضا به سيدنا لقمان ولده، قال: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، ووصينا الإنسان بوالديه. ووصينا الإنسان بوالديه لماذا؟ ذلك لأن الله سبحانه وتعالى هو السبب الأول في وجودك وفي خلقك، أما السبب الثاني فهما الوالدان. وكثير من الناس لا يعرف حق والديه عليه، خاصة إذا شب وكبر، ذلك لأن المرء ينسى. أولا، ما في واحد منا شاهد كيف حملت فيه أمه وكيف تعبت من أجله حتى يشب وحتى يكبر. هي التي عانت عامين كاملين، سواء كان ذلك في الوضع أو بعد الوضع في الرضاعة، وأقول عامين وأكثر، يدخل فيهم مدة الحمل ويدخل فيهم مدة الرضاعة. 9 أشهر حمل كلها عذاب وكلها تعب لا تقوى عليه إلا بجهد كبير، إلا بجهد كبير. أنت ما رأيت هذا وما شعرت بهذا، مع أن الله سبحانه وتعالى يقول: حملته أمه وهنا على وهن. وهذا يعني أنها كلما مر عليها شهر في أثناء الحمل كلما ازدادت تعبا ووهنا وضعفا. أنت ما شعرت بهذا. وفصاله في عامين هي التي كانت ترضع وقتما يستيقظ ولدها، حتى ولو كانت متعبة منهكة تغط في نوم عميق بمجرد أن يصدر صوته يريد الطعام تستيقظ له. هي التي غطت حينما تعريت، وهي التي تحملت ما يخرج من جوفك مع ما فيه من رائحة ومنظر مقززان، ومع هذا تحملت. هي التي كانت تسهر على راحتك إذا مرضت، ومع هذا جئنا في أيام يضرب الولد أمه ويسب الولد أباه، جئنا في أيام يلقى بالوالدين أو بأحدهما في الشارع لأجل الزوجة أو لأجل الولد أو لأجل حب النفس. هذه مصائب، وهذا مؤشر خطير إن دل فإنما يدلل على بعد الناس عن الدين. يحضرني في هذا، في موسم الحج خرج رجل يحمل أمه ويطوف بها، وأنتم تعلمون ومن ذهب منكم يعلم، وهذا علم اليقين، مدى المشقة التي يلاقيها الواحد منا وهو يطوف بمفرده وعلى قدميه، هذا يحمل أمه على كتفيه ويطوف بها. وإذا به يلقى عليا بن أبي طالب فيستوقف، يقول له: يا علي، هذه أمي، أحملها على كتفي لأطوف بها، وأحملها إذا أرادت أن تقضي حاجتها وقد تسبقها حاجتها فتقضيها علي، تتبول أو تتبرز، أأكون بذلك قد أديت لها حقها؟ جاء تعبيران، الأول يقول له لا، والتعليل لأنك تفعل ذلك معها وأنت تتمنى لها أن تموت، وهي كانت تفعل ذلك معك وهي تتمنى لك أن تعيش، هي كم حملتك وكم تبولت وكم تبرزت عليها وكانت تدعو لك بالصحة وبطول العمر وتريد لك أن تكبر وأن تشب، أما أنت الآن فتقول: متى أستريح منها ومن عنائها؟ ثم عقب له قائلا: ثم اعلم أن هذا الذي تفعله معها لا يعدل طلقه، من طلقات الولادة، ولذلك كثير منا لا يدرك تماما حق الأبوين عليه إلا إذا أصبح أبا، لأنه يعيش نفس الرسالة، يعيش نفس الرسالة، فيرى بعينيه ما يفعله هو مع أولاده هو بالضبط ما كان يفعله معه أبوه وما كانت تفعله معه أمه. من أجل هذا كما قلت، لو أن الإنسان عاش حياته كلها عند قدمي أبيه وأمه ما أدى لهما حقهما، والله ما أدى لهما حقهما، ولذلك الشرع حذر: فلا تقل لهما أف، كلمة تدلل على التدجر، حتى هذه ما ينبغي أن تصدر منك، ولذلك قمة الجحود أن تسيء إلى والديك أو إلى أحدهما، قمة الجحود أن تسيء إلى والديك أو إلى أحدهما، ولذلك عد عقوق الوالدين من أكبر الكبائر، من أكبر الكبائر، بل هذا الذي يأتي ليؤدي حق الله عليه متمثلا في الصلاة وهو عاق لوالديه، النبي صلى الله عليه وسلم في حديث يقول: ثلاثة لا ترفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا من هؤلاء الثلاثة والعاق لوالديه. كيف تعتقد أن صلاتك ستقبل منك وأنت عاق لوالديك؟ الله سبحانه وتعالى يلعنك آناء الليل وأطراف النهار، كيف هذا يا أخي؟ حتى ولو أمرك أو أمرك أحدهما بالشرك، الله سبحانه وتعالى قال: فلا تطعهما ولكن إياك أن تسيء، وصاحبهما في الدنيا معروف، معروفة. ولذلك قلت لكم إن الفقهاء قالوا في هذه الآية: لو لك أب أو أم يهودي أو يهودية، نصراني أو نصرانية، أو حتى مجوسي يعبد النار من دون الله، طلب منك وهو القعيد الذي لا يستطيع أن يمشي على قدميه أن تذهب به إلى معبد الشرك، فلا تطعه، وقل له قولا معروفا. فإن وجد من يحمله فانتظره على الباب حتى تحمله إلى البيت، حتى تحمله إلى البيت. فالإسلام كما قلت نظر إلى الوالدين نظرة في منتهى الخطورة، حتى في أمر المال، حتى في أمر المال. قال: أنت ومالك لأبيك، لأنه هو الذي بناك والذي أنفق عليك والذي أوصلك إلى ما أنت فيه. أنت ومالك لأبيك. بل في مسألة الروح والنفس، لو أن أبا أو أما قام بقتل ولدهما، الإسلام يقول لا يقاد والد بولده، يعني لا يعدم فيك، لا يقتل فيك، لأنه هو سبب وجودك، وإن كان سيعذر أو القاضي له معه شأن آخر، ولكن لا يقتل فيك بأي حال من أحوال. ولو أخذ من مالك بغير إذنك، سواء كان الأب أو الأم، فأنت وما تملك لأبيك ولأمك. هذا الحق الذي جعله الإسلام حتى يسبق حق النفس، ما كنا نحتاج كما رأينا في الأسبوع الماضي إلى أن نجلي هذا الحق في يوم واحد. هذا الحق أمانة في عنقك في كل يوم تطلع شمسه، في كل يوم تطلع شمسه. ولذلك والله فعلا الشقي التعيس الذي يدرك والديه أو أحدهما ولا يدخل الجنة، يعني فعلا أنت شقي إن كان عندك الأب وإن كان عندك الأم وما اتخذتهما سبيلا وسببا إلى وصولك الجنة. يا أخي الجنة تحت أقدام الإيه؟ هذا حديث صحيح، تحت أقدام الأمهات، وفي لفظ عند أقدام الأمهات، عند قدمها ولا أقول عند رأسها. فالأصل أن تكون مقبلا خادما عند قدميها. وأنتم تعلمون أنه كم من أناس فرج الله عليهم وأخرجهم مما هم فيه بسبب بر الوالدين. الحديث الذي هو متفق عليه عند البخاري وعند مسلم، أولئك النفر الثلاثة الذين تحدث عنهم النبي صلى الله عليه وسلم وانطلقوا حتى أواهم المبيت إلى غار، فانزلقت صخرة وسدت عليهم باب الغار بحيث لا يستطيعون أن يخرجوا. قالوا: لا مخرج لكم مما أنتم فيه إلا أن يتوسل كل واحد منا إلى الله بعمل صالح يرجو ثوابه عند الله. واحد من هؤلاء الثلاثة قام يقول: اللهم إنه كان لي أبوان كبيران كنت أسعى عليهما ولا أغبق ما أغبق قبلهما أهلا ولا ولدا. بمعنى أنه كان يخرج ويحضر لهما الغبوق، والغبوق وشرب اللبن آخر النهار، فيقول إنه كان بيحضر لهما اللبن في آخر النهار، لا يستطيع أن يشرب هو ولا أن يسقي امرأته ولا أن يسقي أولاده حتى يقوم بسقيا والديه أولا. يقول: فجئت يوما فوجدتهما قد ناما، فوقفت عند رأسيهما أحمل لهما غبوقهما والأولاد يزجرون جوعا حولي، ولكنني لا أقوى أن أغبق قبلهما أهلا ولا ولدا. مش تبقى جايب، يبقى جايب كيلو الفاكهة ولا خبي لحسن أم تشوف ولا أبوها تشوف. وده بيحصل الآن للأسف الشديد، يعني للأسف يطلع خفيف وخذي الخب بس عشان يشوفوه ولا كده. وأمثلة كثيرة والله أحزن حينما أذكرها وأتكلم بها. النتيجة والنتيجة يقول اللهم إن كنت أفعل هذا لوجهك ففرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة. نعم حق الوالدين. ولذلك أقول لكم الله في الأب وفي الأم، اتقوا الله في الأب وفي الأم فإن رضاهما من رضا الله وإن غضبهما يستجلب غضب الله. واعلم علم اليقين أن أي معصية قد يرجئ الله عقوبتها إلى الآخرة إلا عقوق الوالدين لا بد وأن ينزل عليك غضب الله وسخطه في الحياة الدنيا. والله لا بد وأن تلقى جراء هذا العقوب في حياتك الدنيا قبل أن تخرج منها وقبل أن تفارقها. نحن لسنا في حاجة إلى يوم 21 مارس ولا للعمل مصطفى أمين ولا للعمل علي أمين، نحن في حاجة إلى أن نفهم ديننا جيدا، فلو فهمناه جيدا لظللنا نؤدي للأب وللأم حقهما ما دمنا أحياء. فكان مما وصف الله به نبيه يحيى أنه برا بوالديه، وقالوا كلمة البر تشمل كل وجوه الإحسان. مش هروح أخد لها في يوم عيد الأم أديها 10 جنيه ولا 20 جنيه ولا أخد لها حتة قماش ولا طرحة وهو ده بر الوالدين، وأنا عبس في وجهها ولا أجي أشتمها ولا أنا ما بصيرش رحمها ولا ولا ولا ولا ولا. لا، كلمة البر كلمة شاملة جامعة لكل وجوه الخير. بر الوالدين يكون بالمال إذا كنت تملك مالا، يكون بالبسمة، يكون بالمعاملة الطيبة، يكون بالطاعة في غير معصية الله، يكون بأن تجعل من نفسك وما تملك ملكا لأبويك. هذا هو بر الوالدين، هذا هو بر الوالدين. فالله سبحانه وتعالى يقول وبرا بوالديه، هذه صفة خص الله بها الوالدين. طب وباقي الناس؟ قد أكون برا بوالدي ومع هذا أنا أسيء إلى الناس وأقصر في باقي حقوق الناس. قال لا، ولم يكن جبارا عصيا. قالوا بقى ما هو الجبار؟ ايه هو الجبار؟ قالوا البعض قال ان كون القرآن ينفي عنه ان يكون جبارا فهو بهذا يثبت له الرحمة ودين الجانب، فكما كان بارا بوالديه فقد كان رحيما لين الجانب مع الناس. وهذا كما قال الله سبحانه وتعالى في حق النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام فبما رحمة من الله لنت له فقد كان كذلك رحيما لينا. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حوله. فقال البعض قول القرآن ينفي عنه أن يكون جبارا فهو بهذا يثبت له الرحمة ولين الجانب. البعض الآخر يقول إن الجبار هو الذي يستسلم لغضبه، وكبر المصائب أن يستسلم الإنسان لغضبه. هناك مقولة قالها سفيان بن عيينة على ما أذكر أو الحسن البصري بيقول إن الشيطان يملك ابن آدم عند ثلاث حالات. الشيطان بيملكك فيهم والعياذ بالله. منها طبعا السكر ومنها الغضب، فإذا غضبت جعلك تقول ما تندم عليه وتفعل ما تتحسر عليه، وده بيحدث. تبص تلاقي الإنسان غضب ويمكن السبب 5 ساغ ويضيع فيها عمره. بيحصل يقتل واحد ولا يضربه حاجة واخد تأبيده، يغضب يمكن تخرج من لسانه ألفاظ والعياذ بالله يظل باقي عمره غاضبا عليها. ولذلك الغضب يسوقك إلى مجاوزة الحد وإلى ظلم الناس، لا يمكن أن تنضبط ولا يمكن أن تكون عادلا. فقالوا إن الجبار هو الذي يستسلم ليه؟ يستسلم لغضب، أول ما يغضب يستسلم لغضب، خلاف عباد الله المؤمنين والكاظمين ليه؟ الغيظ. نعم نعم، لكن اللي يستسلم أكيد يصير الهلاك. طب إيه اللي يدلل على إن الجبار هو الذي يستسلم لغضبه؟ قالوا عد إلى القرآن الكريم، سيدنا موسى لما رأى رجلا من شيعته يقتتل مع رجل من إيه؟ من عدوه، اللي حصل فوكزاه موسى فقضى عليه. لما جه في اليوم التالي رأى نفس الرجل في شجار مع آخر وهم أيضا ليكزه، فقال إن تريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس، انت عسولبا، إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض. هالجبار بقى اللي بيستسلم ليه؟ لا، كل ما يغضب يلا خبط في اليد. فقالوا إن الجبار هو الذي يستسلم ليه؟ لغضبه. ده قول. قول آخر بيرى أن الجبار هو الذي يرى أنه لا حق لأحد عليه، شايف إن مفيش حد له عنده إيه؟ حق، هو اللي حقوق على كل الناس ومحدش له عنده أي حق. ولذلك أي حاكم دولة جبار ليس سبب تجبره، هو ده شايف إن هو صاحب كل الحقوق وليس لأحد عليه حقوق، ده بقى اسمه إيه بقى؟ جبار. فقالوا إن الجبار هو الذي يرى أنه لا حق لأحد إيه؟ لأحد عليه. نعم، أنا لسه جاي أصبر. نعم طبعا ده داخل في الكبر، ما فيش شك يعني، في شك يعني. وانت أي كبر يعني أبلغ من أنك لا ترى أنه لا حق لأحد عليك؟ أي كبر أبلغ من هذا يعني. هو الذي يرى أنه لا حق لأحد إيه؟ لأحد عليه. البعض الآخر قال الجبار هو سريع الغضب، اللي دايما إيه؟ يغضب. وإذا غضب عامل الناس بغير حق، عامل الناس بإيه؟ بغير حق. مجرد ما يغضب يبطش بيه، مجرد ما يغضب بفلان يبطش بيه بحق وبغير إيه؟ وبغير حق. قالوا يدلل على هذا قول الله تعالى وإذا بطشتم جبارين. تمام. كل هذه الأقوال لا يعارض بعضها بعضا، وكلها داخل في وصف الجبار، وده اللي بيقول عليه ذكر الآراء على سبيل التنوع لا على سبيل التضاد أو التعارض. فكل ده كل أي واحد فيه صفة من الصفات دي أو فيها دي صفات كلها يبقى اسمه إيه؟ جبار. هناك أوصاف، ودي قاعدة لازم تعرفها، لان واحد ممكن يخرج الان يقول لي الله طبه بالاوصاف الله تعالى ليه الجبار، فازاي الكلام ده؟ هناك اوصاف اذا ما اسندت الى الله تكون على سبيل الحسن، واذا ما اسندت الى خلق الله كانت على سبيل القبح، زي صفة المكر، المكر من صفات الله، ومع هذا المكر فينا مذموم والمكر عند الله ممدوح. المكر فينا حتى يوقع بعضنا ببعض، والمكر من الله لصالحنا، وعشان كان المكر عند الله ايه حسن وعند الانسان ايه قبيح قبيح. ولذلك اتجد ان الله مع انه يذم المكر ويمكرون فصبر. يبقى دي تشريف يا يحيى، النداء والفضل الله، خذ الكتاب تشريف اخر تمام، وآتيناه الحكم صبية ده تشريف ثالث. وعشان كده بيقولوا ان سن الصبا هو الذي يبدأ من التمييز حتى البلوغ والاحتلال، ده بقى اسمه سن الايه سن الصبا، اللي هو بيبدأ عندنا الان من حوالي 5 سنوات الى ان يبلغ الذكر، لان ابتداء من 5 سنوات بيبدا يميز يفهم يعني، فهو ده هو ده دي مرحله الصبا. قالوا هذا هو الوحيد الذي ألعم الله عليه بالنبوه في صبا، وده كان من حكم الله لانه ما انبلغ واشتد عوده، فكان لابد ان ينفث مرحله قبل هذا يكون فيها مبلغا ومصححا. ودي كانت كما قلت منا من الله، وهذه الوحيده التي كانت لسيدنا ايه لسيدنا يحيى، وذلك قلت هذه كان لها اثر في كونه لم يهم بمعصيه ايه قط، مش لم يفعل كمان، ده لم يهم بمعصيه قط، لانه تداركت رحمه الله منذ حداثة سنه ومنذ صبا، وقد أصبح نبيا في سن الصبا. يبقى وآتيناه الحكمة، قال المراد بكلمة الحكم الحكمة والنبوة، وهو ايه الصبية، وانا قلت لك ايه هي مرحلة الصبا. يأتي ايضا شيء اخر وفضل اخر من الله، وحنانا من لدنا. اولا ايه هو الحنان بقى، ايه هو الحنان والحنين؟ الماده دي كلها كده يعني يا اخي سبحان الله، ده انت طول عمركم بتتكلموا بالكلمه دي. اصلها الحنين، والحنين هو اشتياق الناقه الى ولدها، وعشان كده بيقولوا ان كلمة حنان وحنين في الاصل هي الاشتراق الاشتياق الى القرب والتفزع من البعد تمام، وعشان كده تقول فلان ده حنين قوي، اللي هو ده بقى الحنين اللي دايما يبقى عايز الناس او عايزك او عايز اللي هو حنين عليه قريب منه ويتفزع للبعد عنه. وعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في بداية الإسلام ولم يصنع له منبر كان يخطب الجمعة متكئا على جذع، وهناك حديث في الصحيحين صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صنع له المنبر وترك الجذع، ودي كان من معجزاته،

وده اللي انت مطالب بيه على الاطلاق. فالمسألة تبقى ماشية على طول، ده شوية وده شوية وده شوية وده شوية ماشية كده. لكن اهو من ضمن المصائب والابتلاءات اللي نزلت على رؤوسنا ولله الحمد يعني. فكان ينبغي، انا كنت عايز والله اصل وبرا بيه بوالديه دلوقتي، كنا محتاجين لها النهارده او نشوف جمال الدين لا الخيبة التي يخترعوها لنا ويظهرون علينا بكثير من الخيبة بين الحين والآخر، ويعتبروا ان الناس دي عملت اللي ما تعملش. عيد الام عيد عيد، ما هو كل يوم بتطلع شمسه هو عيد الام عندي كل يوم. لكن اجيب يوم اقلم بيه الناس بحجة ان انا بكرم فيه الام، غباء قصور ذهني وبشري. فدي مسألة عايزين نتكلم فيها وبرا بوالديه. وايضا عايزين نتكلم بقى ولم يكن جبارا ايه عصية يا راجل شقية، دي مع سيدنا عيسى ها هنا ولم يكن جبارا عصية. ايه مين هو الجبار؟ يعني ايه جبار؟ ها يعني ايه جبار؟ يعني ايه جبار؟ يعني ايه جبار؟ طيب فكروا بقى لحد يوم الثلاثاء القادم ان شاء الله وقدر، وفي هذا القدر كفاية. والاسئلة دي ترجع ليوم الثلاثاء القادم. جزاكم الله خيرا جميعا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا. امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، واشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم. واخر الصلاه. المكر عند الله ايه حسن، وعند الانسان ايه قبيح قبيح. ولذلك أتجد أن الله مع أنه يذم المكر ويمكرون ويمكر إيه ويمكر الله، بس خد بالك والله إيه خير الماكرين، لازم تاخد بالك. كذلك صفة الجبار، وصف الإنسان بالجبار ذم له، وصف الله بالجبار مدح له. ليه؟ لأن هذه الصفة بالله من صفات الكمال وهي لصالحنا، أما عندنا فهي من صفات النقص وهي لغير صالحنا. لأنها عند الله لا تنفي مقابلها، يعني مع كونه الجبار فلا تنفي عنه كونه الرحمن الرحيم. لكن الإنسان لو وصفته بكونه الجبار يبقى عملت إيه؟ نفيت عنه المقابل الرحمة على طول. تمام؟ يبقى هذه الصفات عند الله لا تنفي مقابلها، وعندنا تنفي إيه؟ تنفي مقابلها. ولذلك عندنا لا خير فيها، وعند الله فيها كل الخير. واضحة؟ نعم. والصفة دي برضه يعني لابد أن تكون مع بعض خلق الله، ولا هي بس للخلق؟ لا الله، وللبطش برضه عشان تبقى عارف، وللبطش برضه. تمام؟ لكن البطش في موضعه وفي موطنه، ولذلك زي ما قلت بيبقى ماشي مع الرحمة، لكن معايا أنا بينفع عن الرحمة. تمام تمام. لذلك هو أبلغ حاجة اللي أنا قلتها لك دي كده، إن هي عند الله لا تنفي مقابلها، وعندي أنا تنفي إيه؟ تنفي مقابلها. يعني أنا لا يمكن أن يتعلق بي قيل الأمرين، جبار ورحيم في وقت واحد، لكن هي عند الله تكون. تمام؟ يبقى دي ولم يكن إيه؟ جبارا إيه؟ جبارا مش عاصية، لا عصية. وفرق بين عاصي وعصي، والعصي هو كثير الايه، كثير المعاصي والمعصية. فالله سبحانه وتعالى نفى عنه التجبر والتكبر، ونفى عنه كثرة العصيان وأن يكون عاصيا لله، وهذا هو حق الناس عنده. هذا هو حق الناس عنده. أما عن نفسه فيكفي أن الله سبحانه وتعالى منحها الأمن والأمان، فقال: والسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. قال السلام، البعض بيقول ان هو الامان، البعض بيقول ان هو الايه الامان. وكان من الذين يرون هذا سفيان بن عيينة، وقال كلمة خطيرة جدا، او سفيان الثوري على ما اذكر له كلمة طيبة في هذا الموطن، بيقول: اوحش ما يكون لانسان، يعني الانسان يستشعر الوحشة جدا في مواطن ثلاثة: يوم يولد لانه يخرج مما كان فيه، تلاقيه قاعد رزقه جيل الحد عنده، ساكن هادي متقوقع في بطن الام، لا يستشعر حرارة ولا برودة، همة في الراحة والامان. يوم يولد ينزل يلاقي حر او برد وضجيج واشكال غريبة وحياة متعبة، ولما يبقى عايز، لما كان بيتغذى في بطن الام الغذاء وصل له على طول، بره يقعد يصوت ويعيط على بال ما يسمعوه ويجيبوله. ولذلك بمجرد ما يخرج من بطن امه يستشعر وحشة كبيرة. فسفيان بيقول: يوم يولد لانه يخرج مما كان فيه، ويوم يموت لأنه يرى ما لم يره من قبل. شوف بقى، كشفنا عنك ايه غطاءك فبصرك اليوم حديد. فلما يجي يموت، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيصف انك هتشوف ملك الموت ومعه وفد الملائكة الذين يعاونونه احيانا في اخراج الروح ويستلمون منه الروح. وده بلفظ حديث سنده من الأسانيد المتفق عليها، وإن كان الحديث عند أحمد في مسنده. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كان العبد الصالح في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة نزل إليه ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس حتى يجلسون منه مد البصر، ثم يأتيه ملك الموت. كل ده ببيه شايف أشكال غريبة وحاسس إنه هو غريب، أول مرة يشوف الأشكال دي، أول مرة يرى هذه الأشكال. ده بس هم بيطلعوا الروح، وبعد ما ينزل من القبر هيأتيه منكر ونكير وعمله. كل ده النبي صلى الله عليه وسلم تحدث عنه، انه بعد ما يدفن سيأتيه ملكان فيقعده. ده مش كده وبس، والعبد ده انا بتكلم الان على العبد الصالح، وبعدين هيأتيه رجل شديد بياض الوجه، شديد بياض الثوب، منظره يأتي بالخير. ولذلك يقول: من أنت فمنظرك المنظر الذي يأتي بالخير. يقول له: أنا عملك الصالح. كل دي برضو الإنسان بيحس بوحشة حتى ولو كان قد عمل صالحا، معتاد أن يراها من قبل. العبد الفاجر بقى المجرم أعوذ بالله أن نكون كذلك. إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة نزل إليه ملائكة سود الوجوه. اللهم احفظنا يا رب. اشكال فظيعة منفرة. بعدين أيضا يأتيه ملك الموت فيجلس منه مثل البصر. طيب وبعد ما يستلم الروح ينزل القبر يأتيه ملكان فيقعدان. هذه منظرة. وبعد كده سيأتيه رجل يعني خبيث الوجه خبيث الملبس رائحته خبيثة فيقول له من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يأتي بالشر. فيقول أنا عملك الصالح. كل دي مراحل المر بيها. ونسأل الله أن نكون من أهل الصلاح. أمين يا رب. وفي وسط هذه الأمور سنستشعر الوحشة. فسفيان بيقول أوحش ما يكون ابن آدم في مواطن ثلاثة: حينما يولد فيخرج مما كان فيه، وحينما يموت فيرى ما لم يره من قبل، وحينما يبعث فسينظر أهوالا. ليه أهوال؟ يوم ليه؟ يوم القيامة. اللهم احفظنا يا رب. اللهم احفظنا يا رب. نسأل الله النجاة والسلام. قال: فتلطف الله بعبده يحيى وأخبر أنه أمنه في هذه المواطن الثلاثة، والسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. نسأل الله أن يرزقنا الأمان في هذه المواطن الثلاثة. ولذلك بعض الصالحين أخذ من هذه الآية دعاء: اللهم أمني. طبعا هو تولد بقى خلاص، فمش هقول يا عند مولده إلا إذا دعوت بها لوليدك، إلا إذا دعوت بها ليه؟ لما تكون امرأتك لسه حامل. أما كان بعض الصالحين يدعو لنفسه فيقول: اللهم أمني يوم أموت ويوم أبعث حيا. والله نحن نحتاج إلى هذا، نحتاج إلى أمان من الله. فأمنه الله سبحانه وتعالى في هذه المواطن الثلاثة. البعض قال إن السلام هنا حقيقي، والسلام عليه يوم ولد، أي أن الله سلم عليه فعلا يوم ولد، وهذا عصمه من الشيطان، وسيسلم عليه يوم يموت ويوم يبعث حيا. وتسليم الله على العبد قمة الرضا والأمان. والمعنى يعني متلاقيان، قمة الرضا والأمان. عايز أكثر من الله يسلم عليه؟ ماذا تريد بعد هذا؟ زي ما قال بالنسبة لأكرم رسله: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. عليه وعلى آله الصلاة والسلام. يبقى دي والسلام عليه يوم ولد ويوم ايه؟ ويوم يموت ويوم يبعث حيا. ونختار المواطن الثلاثة دي، احنا عرفنا ان هي اوحش المواطن. ومن قبل سلم الله على نوح، قال سلام على نوح، وسلم على ابراهيم سلام على ابراهيم. فالله سبحانه وتعالى يمنح امنه وأمانه لأنبيائه، ولكنه زاد الأمر تفصيلا في حق يحيى على نبينا وعليه الصلاة والسلام، تحقيقا لدعوة أبيه: واجعله ربه رضيا، التي ألمحنا إليها من قبل. هنا بيذكر رواية، وهذه الرواية رواية مرسلة، بمعنى جاءت هذه الرواية عن قتادة وجاءت عن الحسن البصري أن يحيى ابن زكريا التقى بابن الخالة عيسى ابن مريم. نعم تفضل. أنا ما منعت، سمعتني الصلاة على خاتم رسول الله. فزي ما بقول إن شاء الله تعالى ان فيها دي الرواية المرسلة، يقول قتادة ويقول الحسن ان يحيى وزكريا ابن الخالة قد التقيا، فقال استغفر الله ان يحيى وعيسى ابن الخالة صحيح معايا التقيا، فقال يحيى لعيسى ادع الله لي فأنت خير مني، فقال عيسى ليحيى بل ادع أنت الله لي فأنت خير مني، أنت سلم الله عليك أما أنا فقد سلمت على نفسي. يقصد بهذا الآية التي معنا أنه جاء السلام من الله والسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. سنأتي في قصة عيسى يقول والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. هذه رواية وكما قلت وإن كانت يعني عارية من الصحة لأنها غير موصولة السند، ولكن ذكرها بعض المفسرين فأردنا أن نقولها وأن ننبه عليها. بهذا إن شاء الله تعالى تنتهي القصة الموجزة التي ذكرها الله عن سيدنا يحيى، ثم ينتقل بنا القرآن الكريم إلى قصة ابن الخالة إلى قصة عيسى ابن مريم. وكان السؤال لماذا جاءت هذه القصة بعد تلك، وما هو وجه الربط بين القصة الآتية وبين القصة الماضية التي سمعناها؟ هذا أمر سنجليه إذا كنت معنا يوم الثلاثاء القادم إن شاء الله وقدر، ثم بعد أن نجليه استمع سويا إلى قصة مريم مع ولدها كما جاء ذكرها في هذه السورة. والسؤال الأول بيقول لي رجل صائم فرض أو سنة قام بمداعبة زوجته وفعل معها مقدمات الجماع لكنه لم يجامع، فما هو حكم الصيام؟ حكم الصيام بيتوقف على شيء واحد في هذه القضية، هو هل أنت أمنيت أو لم تمني، يعني عضو انتصب وقذف وأنزلت المني، ودي حالة عرفها كل واحد متزوج ولا ما حصلش. لو أنك أمنيت فعليك قضاء هذا اليوم ولا وزر عليك، استغفر الله، ولا كفارة عليك، يعني بتقضي هذا اليوم مفيش كفارة. أما إذا جمعت فبتبقى عليك القضاء والكفارة، لكن هنا لم يحدث جماع، فالراجح أنه عليك القضاء فقط لا غير. أما إذا لم تمني، ما حدث انتصاب ولا نزل مني، وانت عارف الحالة دي برضو كويس قوي، احيانا بينزل ماء اصفر او خيط لزج اللي احنا بنسميه يمازي يودي، وده بيبقى حكم البول، فصيامك صحيح ولا شيء عليك. فهي المسألة موقوفة على انك امنيت او لم تمني. أمنيت يبقى القضاء، مفيش من يبقى لا شيء، وصيامك صحيح إن شاء الله تعالى. ولنصح كل رجل، سواء كنت صائم صيام تطوع تريد أن تحافظ عليه أو كنت صائما صيام فريضة أنت مأمور بأن تحافظ عليه، فبنقول لك إنه لا يجوز لك هذا